وليس في الأعلام. نعم أيوة، لكن هي يوسف هذا هو الحرف، حرف نطق الحرف باللغة العربية مو مثل نطقه باللغة العجمية، لكن هو نفس الحرف. هم هذا اللي يقولون على أنه معرب، وبعضهم يقول هذه الأشياء اللي هي القسطاس والاستبرق وأنها والدوس والقوة وما إلى ذلك، أن هذه كونها معربة ليس أولى من كونها معجمة، أو من باب ما اتفقت فيه اللغات. أيوه نعم، مثل الصابون والسكر تجده في كل العالم هكذا. ولعل يعني اللفظ الذي نطق أولا يبقى على لفظه، مثل الجمل العام بما أنه لا يوجد أصلا في غير بلاد العرب يقال له الجمل أيوه في كل العالم، والسكر كذلك والصابون. نعم. قال: ولو سلمت الدلالة حقيقة ولا ينكر مجازه فيه لأن غالبه العربية كالأسود وإن كان بعضه أبيض، وكالبيت من الشعر فيه فارسية أو عربية. إذا كان فيه لفظ هذا لا يدل على، أو القصيدة إذا كان فيها لفظ غير عربي وقال إنها بالعربية. نعم. قال: المعتزلة الإيمان في اللغة، المعتزلة الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع العبادات. الإيمان والعبادات والياء يعني هي هذا لا يخرج عن الحقائق الشرعية، أنه لو قلنا أنه في حقائق شرعية يدخل فيها أما التفريق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الدينية هذا لا داعي له أصلا. وممكن الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكن الإيمان في اصطلاح الشرع هو قول باللسان واعتقاد باللسان وعمل بالأركان، هذا هو الصحيح. وهل العمل هو شرط في الإيمان أو ركن من أركانه؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ولا شك أن الحقيقة تتوقف على شرطها كما تتوقف على ركنها. فمن قال بأنه آمن ولم يعمل فهو غير مؤمن، ومن قال إنه مسلم ولم يؤمن فهو غير مسلم. نعم. كيف؟ في اللغة والزيادة إيش هي الزيادة؟ نعم. إيش معنى التصديق والزيادة؟ ما هي الزيادة؟ لا ما في. نفس التصديق يتفاوت درجات، لكن التصديق هو وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. نعم. أيوه. قال: المعتزلة الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع العبادات. هو اللي ينبغي أن يعرف أنه الشخص الذي يقول يؤمن ويتلفظ بكلمة الشهادة ولا يعمل هذا ليس بمؤمن. نعم. قال: وفي الشرع العبادات لأنها الدين المعتبر بدليل، وذلك دين القيمة والدين بدليل وذلك دين القيمة والدين الإسلام بدليل أن الدين عند الله الإسلام. والله عز وجل يقول شرع لكم من الدين، يعني معناه الدين هو الإسلام. والصحيح أن الدين من حيث هو الذي جاءت به الرسل هو الإسلام، الدين الصحيح هو الإسلام حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والإسلام الإيمان، لأنه لو كان غيره لم يقبل بدليل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلزم أن يكون الإيمان العبادات. وبقوله والتصديق كذلك، يعني الإيمان هو التصديق، يعني الحقيقة أن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الصحيح، هذا كله إيمان. وممكن يطلق الإيمان ويراد به الاعتقاد فقط، وممكن يطلق الإيمان ويراد به العمل، كما قال تعالى أطلق الإيمان على الصلاة وكان الله ليضيع إيمانه. نعم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أطلق إماطة عن طريق أطلق عليه الإيمان أو أيوه. نعم. قال فلزم أن يكون الإيمان العبادات، وبقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فلو لم يتحد لم يستقيم الاستثناء، فقد عورض بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولو اتحد لم يستقم. طيب هو يعني هم كما يقولون يجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع، يعني قد يعبر أحدهما عن الآخر وإذا ذكرا معا استلزم المغايرة حتى لا يكون الكلام بدون معنى. نعم. قالوا لو كان الإيمان التصديق لكان قاطع الطريق لكان قاطع الطريق المصدق مؤمنا. نعم. الأولى واضحة وليس بمؤمن لأنه يدخل النار بدليل عذاب عظيم. لا، قاطع الطريق هو مؤمن. لا بس هذا إيمان دون إيمان أو من باب الوعيد، وليس معناه لو مات في ذلك الوقت يورث ويصلى عليه، هذا من باب الوعيد الذي لا يراد يعني ما ظهر منه. نعم. كيف؟ أيوة. هو المراد كمال الإيمان، يعني إيمان دون إيمان. وداخلها مخزي بدليل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني هذا ممكن يحمل على يعني اللابثين في النار دائما وهم أهل النار، أما الأدلة الأخرى وردت أن بعض المسلمين يدخل النار ويطهر ثم يخرج إلى الجنة. نعم. من كان نعم مخزي إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أخزاه يخزيه وهو مخزى. نعم. أيوه. مخزي هذا معناه هو في نفسه إذا وقع عليه الفعل يكون معناه مفعول مخزى يعني زي أيوه. قال ولو كان مؤمنا لم يخزى بدليل لم يخزى بدليل يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا، وأجيب بأن الذين آمنوا هنا صريح في الصحابة فلا يلزم ألا يخزى غيرهم. ما يسمى خزي أصلا، لأنه يعني هذا محمول على الذي يخلد في النار. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الله عز وجل في الحديث أنه يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم. قال هذه لابد يعني حمل يعني عمومات على الخصوصات في هذه النصوص. نعم. قال وأجيب بأن الذين آمنوا هنا صريح في الصحابة فلا يلزم أن لا يخزى غيرهم. فلا يلزم أن لا يخزى غيرهم، أو يعني المؤمنون يشمل الصحابة وغيرهم. أو الذين آمنوا مستأنف. هو يعني أول شيء هذا لا يلزم كل الصحابة، والصحابة كذلك عصاتهم أو بعضهم مثلا يمكن يعني يصدق عليه ما يصدق على بعض على بقية المسلمين. نعم. كيف؟ وطيب والصحابة نورهم لا يسعى بين يديهم. لا، هو ممكن يكون مستأنف ممكن يكون عطف، والصحابة نورهم يسعى بين يديهم لأنهم من الذين آمنوا، وعطف الخاص على العام أو العام على الخاص يعني. نعم. هذا هو. أي. نعم. قال المصنف رحمه الله. لا، وبعدين معه يوم القيامة كل المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة المجاز في اللغة خلافا للاستناد. يعني هذا الآن يأتي به الأصوليون لأجل أن يناقشوهم الآن، لا يتكلمون في الجزئيات الحكم الفقهي. لو رجع إلى يعني المدارك الفقهية أو الجزئيات الفقهية ممكن يكون الراجح مثلا كذا، لكن هو الآن لا يرجح، وإنما يذكر الاحتمالات فقط لأجل أن يبين المراد من هذه القاعدة أو الأدلة. نعم. قال: المجاز في اللغة خلافا للاستناد. المجاز في اللغة خلافه خلافا للاستناد. كيف خلافا؟ اي هذا المعقول، لانه هذا ما يستقيم. قال: المجاز في اللغة خلاف، يعني المجاز واقع في اللغة خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإصفرعيني. نعم. قال: المجاز في اللغة خلافا للأستاذ لنا لو لم يكن. يعني هو يعني دائما هذه المسألة نتطرق إليها، وقلنا بأنه الكثير من يعني معظم العلماء يقولون بأن في القرآن في اللغة مجازا وفي القرآن وفي حقيقة، وهناك بعض العلماء يقول لا مجاز في القرآن، وبعضهم يقول اللغة كلها مجازات لا حقيقة في اللغة. أي والصحيح هو الوسط، أن في اللغة حقيقة ومجازا. نعم. قال: لنا والأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل صالح، هذا هو الكلام لا أعدل وهو الصحيح. نعم. أستاذ إذا أطلق هو الإصفرائيني، أستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني. نعم. وإلا لقيد. نعم. قال: لنا لو لم يكن لكان الأسد للشجاع والحمار للبليد، وشابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق حقيقة وليس بحقيقة، لأنه يسبق خلافه قط. لأنه ما ذكر في الأول، ولأنه في الواقع يعني الليل ما له لمة. ونعم يسبق. نعم. ايش هو؟ ايوه يسبق للفهم يعني الحقيقه. لو كان المجاز هنا يعني بدون قرينه يسبق للفهم لكان حقيقه، لكنه هنا في قرينه. ها؟ لا هو قصده يسبق للفهم، معناته أول ما يسمع، أول ما يفهم السامع الذي يفهم اللغة ويفهم كذا بدون قرينة، أول ما يسبق إليه الحقيقة، بالقرينة يسبق إليه المجاز لأنه صارف. نعم. قال: حقيقة وليس بحقيقة. قال: وليس بحقيقة، لأنه يسبق خلافه قطعا من غير قرينة المخالف. من غير قرينة انتهى الكلام، لأنه يسبق خلافه. والحقيقة ينبغي يكون في نقاط، لأنه يعني النقاط هذه والفواصل هي مهمة، لأنها تدل على نهاية الجمل وعلى بداية الجمل وتعاطفها حتى يفهم الإنسان كلام. نعم. الفواصل يضع. نعم. أي. الفواصل وضعت بشكل عشوائي، ما هي؟ أي لأن الوضع ما يعرف، لأنه هذه العلوم تحتاج إلى واحد له إلمام بها حتى يعرف من أين يبدأ الجملة وتنتهي. نعم. نعم. أي بعض الناس ما يفرق بين الآيات، وبعضهم إذا أراد أن يذكر رقم الآية يقول قرآن، هذا اتباع للمستشرقين، كأنه كتاب عاد. لا يعني يقول قرآن بدل ما يقول الآية رقم كذا سورة كذا يقول قرآن، هذا طبعا اتباع لغير المسلمين. أيوه. هو يعني ذكر رقم الآيات وسورها، هذا اللي ينبغي أن يذكر، ما يقال تخريج الآيات، وإنما يقال ذكر أرقام الآيات وسورها، هذا الذي ينبغي أن يذكر، لأن يعني الآيات موجودة ومخرجة. ولا نعم. قال: وليس والذي يخفاه هو الرقم بس، والسورة قد اللي ما وحاه لا بد يرجع. نعم. ليش؟ يقول ذكر الأرقام، لا أرقام كمان مخرجة. نعم. قال: وليس بحقيقة، لأنه يسبق خلافه قطعا من غير قرينة. المخالف لو كان للزم إما خلل التفاهم وإما الإتيان بالقرينة من غير حاجة، والجواب ما ذكر في المشترك والمترادف. نعم، يعني لبيان الفائدة وكارة الاتساع، كارة الاتساع له إذا كان عندنا مترادفات نعبر بهذا وبهذا، وكذلك له المشترك، وإذا كان عندنا حقيقة ومجاز يكون هذا يكثر الأسلوب، وقد يكون هذه اللفظ مطلوب في وقت وهذا اللفظ مطلوب في وقت آخر وهكذا. القرآن خلافا للظاهرية، يعني أول شيء المجاز سبق دائما لنا تعريفه، والمسبقة نعرفه، أي سبق تعريفه، وهو استعمال اللفظ فيما وضع له في غير ما وضع له أولا، لعلاقة مع قرينة مانعة من استعمال المعنى الأصلي، أو استعمال اللفظ في وضعه الثاني، أو استعمال اللفظ على غير ما وضع له في غير ما وضع له على وجه صح. كل هذا تعريف المجاز. وقلنا أن المجاز باللغة هو مكان التجاوز، اسم مكان من التجاوز، وسبق أن بيناها. وكون المجاز في القرآن أو ليس في القرآن، هناك أقوال كثيرة في المجاز، وممن توسع فيه الزركشي رحمه الله في البحر المحيط، وجمهور العلماء على أن المجاز موجود في اللغة وموجود في القرآن والسنة. وهناك من قال من العلماء أنه لا مجاز في اللغة وكلها حقائق، وهناك من العلماء من قال لا حقائق في اللغة وإنما كلها مجازات. والصحيح هو الجمع بين القولين، وهو أن هناك حقيقة ومجازا في اللغة بما فيه الكتاب والسنة. نعم. إلا أن الذين نفوا المجاز أو قالوا بأنه لا ينبغي بإطلاق المجاز في القرآن، عللوا ذلك بأن يعني الذي يقول بالمجاز في القرآن يعني أنه يمكن يؤول صفات الله ويقول أنها مجازات، وفي الحقيقة أن هذا لا علاقة له، لأن تأويل الصفات أو صرفها عن ظاهرها هذا لا علاقة له بالمجاز، لأن يعني المجاز الاصطلاحي لا يكون في صفات الله عز وجل، والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، والمجاز الاصطلاحي مبني على شبه ووجه شبه ومشبه ومشبه به، سواء كان ذلك استعارة أو غير استعارة لأنه راجع إلى التشبيه، أو إسناد اللفظ لغير ما فعله في الحقيقة، هذا يسمى مجاز، ولكن هذا لا يكون في صفات الله عز وجل. إذن الحقيقة أو الصحيح أن المجاز في القرآن إلا ما منعه دليل، وكذلك اللفظ. وأنتم تعلمون أن الذين يقولون بالمجاز متفقون على أنه لا يجوز صرف الحقيقة عن ظاهرها إلا لدليل، وإذا قلنا بأن هناك حقائق لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل، وبما أن صفات الله عز وجل لا يعرف كنهها إلا الله عز وجل، إذن الإنسان يعني يقف عند حده ولا يقول أن هذا مجاز وهذا حقيقة، وإنما يقول ما عبر الله به عن نفسه يحمل على ظاهره حتى يوجد دليل من الكتاب أو السنة صارفا عن ذلك الظاهر، والظاهر في الكلام أنه الحقيقة. نعم. ثم إني ذكرت سابقا أن الذين ينفون المجاز أن هذا أخطر على صفات الله عز وجل وتأويلها من الذين يثبتونه، لأننا إذا أثبتنا المجاز في كلام الله عز وجل قلنا بأن المجاز الحقيقة لا يجوز صرفها للمجاز إلا بدليل، ولو قلنا إن كل اللغة حقائق الذي يؤول صفات الله نقول يقول أنه أولها إلى حقيقة فلا يمكن الرد عليه، لكن لو قلنا بأن هناك مجاز وحقيقة نقول الأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل. والذي ينكر المجاز يلزمه أن الحقائق كلها زي بعض. إذن كل واحد عبر بتأويل يقول هذا حقيقة لأنك تقول ما في مجاز. فالأولى إذن أن نقول بالمجاز، ولكن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضعه أولا لعلاقة، لا بد من حقيقة، لا بد من دليل صارف عن اللفظ. نعم. أيوه. قال خلافا للظاهرية، كأنه يقول أن الظاهرية، والظاهرية يعني وخاصة الإمام بن حزم رحمه الله، الغريب أنه يعكس ما عند الجمهور. الجمهور يقولون أن كلام الله عز وجل يحمل على ظاهره، وأنه ممكن يكون مجاز في الأحكام مجاز في غيره، لكن صفات الله عز وجل لا يصرف لها اللفظ أول شيء، لأن يعني لا يصرف اللفظ الظاهر، لأن صفات الله عز وجل لا يعرف كنها إلا الله عز وجل، ولما عبر بهذا اللفظ عن صفاته إذن يجب علينا أن نحمله. هم يجعلون الأحكام حقائق والصفات مجازات، هكذا ابن حزم مثلا يؤول الصفات تأويل أو ينكرها ويقول ما فيه إلا أسماء الصفات ما فيه، ومع ذلك هو يعني يجعل الحرف يعني يحمل اللفظ على حرفيته في الأحكام، حتى إن بعض العلماء ينسب له ينسب إليه أنه ينكر يعني القول بنفي الفارق أو فحو الخطاب. نعم. أيوة. قال رحمه الله لنا ليس كمثله شيء، أي وقوله تعالى وقوله تعالى واسأل القرية، أيوة هو قصد ليس كمثله شيء أن هذا مجاز الزيادة، فهمتم؟ ليس كمثله شيء يعني هذا مجاز الزيادة. ما معنى مجاز الزيادة؟ سوف يأتيكم أن المجاز إما يعني استعارة أو يعني حذف مضاف وإقامة المضاف إليه وهو مجاز النقص، أو مجاز الزيادة. ومعنى مجاز الزيادة هنا لو لم تقل بأن الكاف زائدة أنها مجاز للزم أن يكون معنى الآية ليس مثل مثل الله شيء، لأنك إذا قلت ليس كمثله شيء الكاف كأنك إذا جعلتها للتشبيه تقول ليس مثل مثل الله شيء، إذا أنت أثبتت المثلية لله وهذه منفية والمراد. وبعضهم يقول هذه الكاف أصلا يعني في لغة العرب تقول مثلك لا يفعل هذا يعني أنت لا تفعل هذا، إذا قيل لك مثلك لا يفعل هذا يعني أنت لا تفعل هذا وليس المراد مثله، فيكون عندئذ أنه ليس كمثله شيء مراد به ليس كالله شيء. أي نعم. قال قول الله تعالى واسأل القرية، أيوة واسأل القرية معنى أهل القرية، لأن السؤال أصلا يوجه للعاقل، فلما وجه لغير العاقل صار استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا، فهمتم؟ ولكن المراد أهل القرية. نعم. قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، أي جدارا يريد أن ينقض يعني أثبت الإرادة هنا للجدار، وما يقوله بعض الذين ينفون المجاز ويقولون للجدار إرادة يعلمها الله عز وجل، والله عز وجل يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا توقعون تسبحه، هذه الآيات صحيحة لكن ليست فيما نحن فيه، نحن نتكلم عما نكلف به وتدركه عقولنا، أما كلام الجماد لله عز وجل والله عز وجل قادر على أن ينطق كل شيء، كما قال تعالى قال تأتينا طائعين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا نحن لا نتكلم عنه. وكذلك الجذع الذي كان يحن على النبي صلى الله عليه وسلم أو الحجر الذي كان يسلم، هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تعلق بالمعجزات وتعلق بعلم الله عز وجل هذا لا تضرب له الأمثال ولا نكلف إلا بالإيمان به، ولا يجعل هذا أن للجدار إرادة معناه إرادة يعني عن عقل وعن كذا، هذه لا تكون. ولذلك أنت إذا سألت شخص الذي يقول الجدار يريد أن ينقض ما مرادك، هل تثبت الإرادة للجدار؟ سوف يقول لا، معناه أنه فيه خراب. أنت الآن إذا سألت واحد قال لك السيارة ما إرادة تشتغل، يعني معناها اثبت إرادة للسيارة، هذا شيء واضح من اللغة. نعم يعني واضح أنه يعني معناته خربانة، والجدار الذي يريد أن ينقض معناه فيه خراب. ولذا قال فأقامه، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أقامه عن ماذا؟ عن السقوط، وليس معناه أنه أن له إرادة. أي نعم يعني هذا كله أول شيء ما يتعلق بمعجزات الرسل لا يستدل به هنا، لأننا نتكلم في إرادة، والجدار نعلم مكوناته أنه من حجر وطين وكذا، وليس له إرادة لأنه جماد، ولو كان له إرادة ما أن يكون عاقل أو حساس. نعم هذا هو. وبعدين قال فأقامه، وهذه دليلة. وبعدين لما قال جدارا نريد أن ينقض فأقامه، علم أن الجدار ليس له إرادة. نعم أي. قال فأتى بزي. نعم. هذا كله مجاز بسرعه. نعم قال فأتى بزيادة ونقصان واستعارة. نعم قولهم أتى بالجدار يعني الاستعارة في الجدار، لأنه معنى الاستعارة هنا أنه شبه الجدار بالإنسان، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة. نعم قولهم أتى بالكاف لينتفي التشبيه غلط، إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء فيتناقض، لأنه مثل مثله مع ظهور إثبات مثل. نعم وقولهم القرية مجتمع الناس مشتق من قرأت الناقة ومنه نعم. القرآن غلط في المعنى والاشتقاق. نعم لأن مجتمع الناس وغيرهم ولام قرية هي ولام قرأ والقرآن هم لأن مجتمع الناس غيرهم. نعم ولام قرية هي ولام قرأ والقرآن همزة. نعم قال وقولهم إن المراد واسأل القرية حقيقة فإنها تجيبك. إذا سألتها يعني أي. وإن الجدار خلقت فيه إرادة ضعيف، المخالف المجاز كذب. أي الذي يقول بأنه لا مجاز في القرآن يقول بأن المجاز كذب، وهذا بعيد، لأن المجاز ليس بكذب. ولذا لو عبر الإنسان بالحقيقة ولم يوافق الخبر المخبر عنه كان كذبا، ولو عبر بالمجاز ووافق الخبر المخبر عنه كان صادقا. إذن لا علاقة بين المجاز والكذب أو الصدق، لأن المجاز خبر والخبر محتمل الصدق والكذب، فإن وافق ما أخبر به كان صادقا، وإن خالفه كان كذبا. نعم المخالف المجاز كذب. نعم. لأن قصده يعني دليل المخالف. المخالف يعني دليل المخالف. نعم أيوة هما الآن ما قال يجوز نفيه، وقال هنا يعني الذين قالوا بأنه لا مجاز في القرآن قالوا المجاز كذب، أولوه بأنه كذب أيوة، وتأويله بأنه كذب غير صحيح، لأن الكذب هو له علاقة ليس له علاقة بالحقيقة والمجاز، وإنما هو بصدق الخبر، إن وافق الخبر سواء كان الخبر عن طريق المجاز أو عن طريق الحقيقة، فإن وافق المخبر عنه فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب. لا قصدي لا علاقة للكذب بذات الحقيقة أو المجاز، وإنما بنفس النسبة، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة. نعم قال المخالف المجاز كذب لأنه ينتفي فيصدق. لأنه يجوز نفيه يعني فيصدق، قصد هذا يعني مثلا مثل ما كان لو قال الشخص ورأيت أسدا يرمي، يقول لك شخص هذا ليس بأسد، ويكون صادقا إذا قال ليس بأسد يكون صادقا، لكن في الحقيقة هذا مثل ما أشار إليه أخ عبد الوهاب، فمن شرط الكذب أن يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد. فلو قال شخص رأيت زيدا يرمي، وقال شخص آخر أنت ما رأيت حيوانا مفترس، لما توارد النفي والإثبات على شيء واحد. مثل ما لو قال شخص جاء زيد وقال الآخر عمر ما جاء، يعني ما في تناقض، لأن الذي أثبت يعني الرؤية لأسد يرمي هو أراد رجلا شجاعا، والذي نفى أراد حيوانا مفترسا، فلم يتوارد النفي والإثبات على شيء واحد، فيكون كلامان متباينان أو متباينين. إيه. نعم. قال رحمه الله: قلنا إنما يكون كذبا أن لو كان المثبت الحقيقة. لو كان المثبت أن لو كان المثبت الحقيقة. نعم. قالوا: لو كان لكان الباري متجوزا. قلنا: لا. قل هذا كامل لا يعني لا يلزم، لأن اسماء الله عز وجل لو وقع في القرآن مجاز لا يسوغ لنا أن نقول بأن الله عز وجل يقال له المتجوز، لأن الأسماء أسماء الله توقيفية، وكما أن كل فعل خير هو من الله عز وجل، لكن ليس من أسماء الله فاعل خير، وكذلك ليس من أسمائه المتجوز، إذن لا نطلق المتجوز على الله. نعم. قال: قلنا إطلاق الأسماء عليه يتوقف على الإذن. نعم. في القرآن: واشتعل الرأس شيبا واخفض لهما جناح الذل من الغائط. أيوة. يعني اشتعل الرأس شيبا، الشيب ما فيه اشتعال، مو اشتعال، وإنما هو تشبيه، أيوة تشبيه جميل يعني وبليغ. نعم. قال: واخفض لهما جناح الذل، يعني أضاف الجناح للذل، والذل ليس له جناح. وإن قال المفسرون المراد جناحك الذليل، جناحك الذليل لا يجوز القراءة بها، وليست قرآن قطعا، إذن هي من باب التأويل ومن باب الشرح. والله عز وجل قال: واخفض لهما جناح الذل، وأضاف الجناح للذل، ولم يقل جناحك الذليل. أي. نعم. فيه مجاز من جهتين، من جهة أن البشر ليس لهم جناح، وأيضا على كل حال هو الجناح ممكن يطلق على الذراع. يقال أيوة. على كل حال هو مهما كان هو ظاهر في أنه مجاز. نعم. من الغائط، وقوله تعالى من الغائط، قوله تعالى أيوة، يعني هذا من باب الحقيقة العرفية، فإن لاحظت الحقيقة اللغوية فهي مجاز، الحقيقة العرفية إن لوحظ فيها الأصل اللغوي تكون مجازا. أيوة. سبق لكم أن هذه من الحقائق العرفية العامة. نعم. وقوله أيوة. تعالى: فاعتدوا عليه. أيوة، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاعتدوا عليه ما يسمى اعتداء، وإنما من باب المشاكلة، هذا يسمى المشاكلة. مثل قالوا: اقترح لي شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي، يعني خيطوا لي، لأن الجب والقميص لا يطبخان، وإنما من باب المشاكلة. وكذلك الذي يكافئ لا يقال له أنه اعتدى، وإنما من باب المشاكلة. نعم. وقوله تعالى: سيئة مثلها. جزاء سيئة سيئة، يعني المكافئ لم يكن سيئة، بالضم. أيوة. سيئة هي خبر، جزاء سيئة سيئة مثلها. أيوة. يعني لأنها خبر عن جزاء سقطت. أيوة. ولذا يعني الله عز وجل قال: لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم. أي الذي ظلم، يعني هو يقول، يعني يجوز له أن يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. أيوة. نعم. فقوله تعالى: ويمكر الله. نعم. هو يعني مكافأته بفعله، هذا يسوءه، لكن هو في الحقيقة الفاعل ليس، إنما السبيل على الذين ظلموا الناس. أيوة. أيوة. فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين ظلموا الناس. نعم. وقوله تعالى: ويمكر الله. أيوة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. على كل حال يعني هذا ما هو مثل الأول، أن الشيء إذا أضيف إلى الله عز وجل، وطبعا الله عز وجل ليس من اسمه من أسمائه الماكر، ولكن هو من باب المعاملة بمثل ما عملوا، مثل: يخادعون الله والذين آمنوا، وقال: وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم. إذن هم إذا فعلوا المكر لأنهم لا يستطيعون أن يخدعوا الله عز وجل في الواقع، ولا يستطيعون أن ينالوا من الله عز وجل، ولا يمكن أن يؤذوا، تعالى الله عن ذلك كله. نعم نعم، أقول ما أضيف إلى الله عز وجل. بعض يقول يعني هو كما أخبر الله عز وجل، نعم، ولكن إذا أضيف الخداع إلى الله عز وجل فليس كخداع المخلوق، لأن خداع المخلوق ظلم ومراوغة، والله عز وجل منزه عن ذلك. ما أضيف إلى الله عز وجل نحن نؤمن به على مراد الله ولا نكيفه ونقطع أطماعنا عن إدراك كيفيته. نعم. وقول الله تعالى الله يستهزئ بهم، وكذلك الاستهزاء بالنسبة، يعني هناك يعني أشياء قد تكون عيبا في المخلوق وهي كمال في الخالق، يعني عدم الولد بالنسبة للمخلوق هذا عيب، ولكن بالنسبة لله عز وجل هو كمال. فكذلك الصفات إذا أضيفت إلى الله عز وجل قد يضاف الوصف، التجبر والكبر بالنسبة للمخلوق هذا من المهلكات، والله عز وجل يقال له الجبار المتكبر. فإذا أضيف يعني الاسم أو المعنى لله عز وجل فنحن نقطع بأنه منزع عن مشابهة المخلوقات، ولكننا لا نعلم حقيقته. نعم. إذن ينبغي لنا أن نؤمن بما جاء عن الله عز وجل ومنه هذا الذي ذكر في الآيات، ثم نقطع أطماعنا عن إدراك الكيفية وننزهه عن مشابهة المخلوقات، لأن ما أضيف إليه تعالى لا شك أنه مغاير لما أضيف للمخلوقات. نعم. وقول الله تعالى نعم كيف؟ أيوة، المقابلة يعني مقابلة بينهم من المقابلة بين الخالق والمخلوق، المقابلة بين ما أضيف إلى الخالق وبين ما أضيف إلى المخلوق مثل المقابلة بين الخالق والمخلوق. يعني ما يعني لا يجوز أن يقال بأن الله عز وجل يقال له الماكر، لأنه يعني ما ورد في الصفات مثل ما ذكرنا في الأول، ولا يقال له المتجوز، ولا يقال له فعل خير. نعم. وقول الله تعالى الله نور السماوات، وقوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب. على كل حال يعني هو قصدنا كلما أوقدوا نارا للحرب، يعني معناه أطفأها الله، يعني ليس المراد هنا النار التي توقد وتطفأ، كل هذا تجوز. نعم. نعم. لا، الحرب أصلا هي مشبهة بالنار، ويعني يعني قصدي وأن الله عز وجل يقضي على هذه الحرب، أو يعني ما أنشأ عنها الله عز وجل يمحوه، فهذا تشبيه بالإطفاء للنار، والحرب ليست نار حقيقة. أيوة. نعم. لكن شيخ القاعدة في انضباطها في المجاز وغيره. أيوة. فإن بعض الصفات أو ما ينسب لله سبحانه وتعالى مثل يد الله فوق أيديه. نفس الشيء. يعني القائلين بعدم المجاز يضطربون فيه. أي صحيح. والقائلون بالمجاز أيضا قد يضطربون فيه. لا يضطربون، يقولون اليد هي يعني حقيقة. أول شيء اليد وردت بأدلتها بآيات أخرى، لكن أقصد في هذا المنحة وفي هذا الدليل مثلا. أيوة. اليد وردت يد الله فوق أيديهم، يعني هي يد تسمى تقال للنعمة، أليس كذلك؟ هذا لا، تقال للنعمة، تقال نعم عند العرب، تقال للنعمة وهي وصف، وتقال للقوة. أيوة. فهمتم؟ نعم. أي لا، الأيدي غير، ليس من هذا، ليس من هذا. أيوة. لا لا، لكن ما خلقت بيدي، هذا يعني تثبت. أيوة. اليد. أيوة، ما خلقت بيدي، هذا وصف يد الله عز وجل، فيثبت يعني على مراد الله عز وجل على ما ثبت في القرآن، ويعني حقيقتها الله أعلم. نعم. وكل هذا، كل هذا في الصفات جميعا. نعم. لا لا، أيد هذا مصدر. أي. نعم. قال رحمه الله: مسألة، القرآن يشتمل على ألفاظ معربة معربة وهي أيوة، يعني هو الآن تكلم عن الحقيقة والمجاز في القرآن، وقلنا أنه الصحيح وعند الجمهور وكما هو ثابت عن الإمام أحمد قال: إنا معكم مستمعون، هذا مجاز، مجاز الله. وبعدين كل من الحقيقة والمجاز، كل شيء لا يليق بالله عز وجل هذا لا ينبغي، لا كان حقيقة ولا مجازا، وكل ما ورد في كتاب الله عز وجل فهو لائق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يعبر بلفظ لا يليق بالله عز وجل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني المجاز أو الحقيقة إذا كان لفظ غير لائق بالله يجب صرفه، ولا يوجد هذا أصلا في الكتاب ولا في السنة. نعم، وإن وجد فمعناه له تأويل، وجد اللفظ كما قال: مرضت فلم تزرني. قال: كيف تمرض؟ قال: مرض عبدي. هذا واضح. لماذا؟ وكل لفظ في القرآن أو في السنة يلزم منه أن يكون الله جزءا من مخلوق أو يلزم منه كذا، هذا طبعا مؤول ولا تراد حقيقته. نعم. والقائلون بعد المجاز يقولون بالتأويل هنا يا شيخ. كيف؟ هنا يقولون بعضهم يقول هذا ليس بتأويل لأن هذا حديث، لكن الحديث نفسه ورد فيه التأويل. قال: كيف تمرض وأنت وكذلك كنت سمعه وبصره؟ لا يمكن أن يكون الله عز وجل جزءا من مخلوق، إذن لا بد من تأويله. نعم. أيوه. لفظ الله عز وجل، الله عز وجل واحد وهذا ضمير، لكنه لما كان للتعظيم صار صائغا، لأن تعظيم الله عز وجل لازم واجب. نعم. قال: القرآن يشتمل على ألفاظ معربة، وهو عن ابن عباس وعكرمة ونفاه الأكثرون. يعني المعرب أصلا هو ما استعمل على فيما وضع له في لغة العرب من غير لغة العرب، اللفظ الذي استعمل فيما وضع له من غير لغة العرب في لغة العرب، استعمل في لغة العرب فيما وضع له من غير لغته. فهمتم؟ أيوة. في شيء اسمه المعرب، شيء اسمه الترجمة، شيء اسمه التفسير والمجاز، هذه بينها تشابه. المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة مع نفس اللغة، فإن استعمل اللفظ في ما وضع له من غير لغة العرب يسمى استعمله العرب يسمى معربا، فإن كان يعني استعمال اللفظ هو شرح لللفظ من غير لغتهم يسمى ترجمة، وإن كان يعني شرح لللفظ يسمى شرح أو يسمى يعني تفسير. نعم. أيوه. كيف؟ لا يا هذا المعرب هل هو من باب توافق اللغات؟ نعم. هو ما وضع له ما استعمل في ما وضع له من غير لغة العرب. أيوة. قال: لنا المشكات هندية واستبرق وسجيل فارسية وقسطاس رومية. على أن هذه الكلمات بعضهم يقول ليس يعني كونه معربا ليس أولى من كونه معجما، أن العرب أولا استعملوه ثم استعملته العجم، أو أنه من باب توافق اللغات. والكلام أصلا الخلاف في غير الأعلام، لأن الأعلام دائما تحكى يعني بنفس اللغة التي وضعت فيها، وبعضهم يقول حتى الأعلام لأن العلم نطقه العرب بلغة العرب فأصبح يعني من العربية أو أصبح معربا، بينما نطق العجم له مختلف كموسى وعيسى وما إلى ذلك. أيوة. وإسماعيل وغيرهم يقول هذه نطقة العرب يعني فأصبحت معربة، لأنهم يعني نطقهم لا يختلف عن نطق. والصحيح أن العلم يعني ينطق بلغته، لذلك يكون ممنوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية والعجمة. نعم. وبعدين بالمناسبة يعني أن اللغات كلها أن اللغات كلها هي من آيات الله عز وجل. الله عز وجل قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إذن والتمايز في اللغات والألسن مثل التمايز في الذوات، فما اعتبره الشارع أنه ميزة هو الذي يميز، ولذلك اعتبر في الذوات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واللسان العربي يعني فضله الله لأنه نزل به الكتاب والسنة. وأما في الأصل أن الخلقة لا فرق بين يعني لسان ولسان، وكله آيات الله عز وجل، كما أنه لا فرق بين شخص وشخص من حيث الكرم على الله عز وجل، فكذلك لا فرق بين الألسن اللي هي اللغات، أن اختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني لغاتكم. نعم. قال: قوله إنه مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والنور بعيد،